الله. الزوج الذي لا يصلي ويسب الدين ويدخن ويشاهد الأفلام الفاضحة، هل له طاعة على زوجته؟ إن هو أطاع الله، إن هو عصى الله فيها تطيع الله فيه. هو أنت مستمرة معاه كزوجة، هو ربنا أمس كنا معروف أو فارق كنا معروف، طب هو سيء وفيه ما فيه، طب نعمل إيه؟ نعامله بالسوء بمثل معاملته، نحن بذلك كأننا نشجعه على مزيد من الانحراف ومزيد من السير في هذا الطريق المعوج. لكن بحسن المعاملة وبحسن العشرة ممكن ربنا يصلح حاله وياخد بإيده، بدل ما يروح جهنم ناخد بإيده إلى الجنة ما دام لم يأمرها بمعصية. نعم نعم نعم. يعني